سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يخرج من دار الصفاء إن أراد أن يسعى الآن. ثم أي بعد الانتهاء من الطواف بالبيت، وهو طواف القدوم، وهو طواف الإيه؟ القدوم. قال: يخرج من باب الصفا. المسجد مسجد الحرام له أبواب عدة، منها باب يسمى باب الإيه؟ باب الصفا، وهو على شمال المسجد من جهة باب الكعبة. قال: إن أراد أن يسعى الآن، يعني إن أراد أن يسعى بعد طواف القدوم. لذلك قال: وله، أي وللحاج أو المعتمر، للحاج نعم، تأخيره، يعني تأخير الطواف، تأخير السعي عفوا، بعد طواف الإفاضة. يعني له أن يؤخر السعي بين الصفا والمروة إلى أن يطوف طواف الركن، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف إيه؟ بعد طواف الركن. طيب، إذا أراد أن يسعى الآن، قال: فيبدأ بالصفا وجوبا. يا مشايخ، يبدأ بالصفا، بجبل الصفا وجوبا. الآن معروف، يعني إذا ذهبتم إن شاء الله إلى هناك ستجدون معروف هذا مكان الصفا وهذا المروة وهكذا. قال: فيبدأ بالصفا فيرقى عليها. طبعا لو بدأ بالمروة لم يحسب هذا الشوط، يعني لو بدأ وسعى من المروة إلى الصفا أولا ثم من الصفا إلى المروة حسب له شوط واحد، وهو بدايته من الإيه؟ الصفا. واضح؟ قال: فيرقى عليها الرجل. خرج بالرجل المرأة والخنثى، خرج بالرجل الإيه؟ المرأة والخنثى. فلا يسن لهما الارتقاء، الارتقاء يعني الصعود، تمام؟ فيبقى عليها الرجل قدر قامة، يعني قدر طول ايه؟ طول قامة، يعني طول انسان معتدل، طول انسان معتدل. طيب، ما ضابط هذا؟ قال: حتى يرى البيت من باب المسجد، من باب المسجد اللي هو باب ايه؟ الصف. طبعا هذا قديما، اما الان فمهما ارتقيت لا يوجد مرقى اصلا، فلا يشترط يعني هذا، تمام؟ ولا يوجد رقي في الغالب، تمام؟ وهذا الرقي مندوب، يعني رقي الرجل على جبل الصفا او على جبل المروه هذا مندوب. لماذا مندوب؟ قالوا: لانه لا يتحقق، او لان لكي يتحقق استيعاب المنشا في سعيه نعم. كما سياتي معنا ان من واجبات السعي بين الصفا والمروه ان يستوعب المنشا، يعني ان يقطع المسافه كلها من الصفا الى المروه، من المروه الى الصفا. فلو ترك قطر شبر، بل قطر اصبع واحد، لم يحسن هذه الايه، هذا الشوط، فعليه ان يعيده. فاذا رقى تيقن انه قطع جميع الايه، جميع المسافه والممشى. طيب، يبقى يرقى عليها، اي على الصفا، الرجل قدر قامه، فيستقبل القبله، يعني اذا صعد الى هناك يستقبل القبله وهي الكعبة، ويهلل ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، للاتباع في ذلك. قال: ثم يعيد هذا الذكر. قال: ثم يدعو بما أحب، يدعو بما أحب، وقول بما أحب هذا يشمل بما يحب في الدنيا وبما يحب في الآخرة، فيدعو بما أحب بهما معا. ثم يعيد هذا الذكر كله والدعاء ثانيا وثالثا، يعني يندب له تفسير الذكر والدعاء، لكن بعد الانتهاء من جميعها، يعني يأتي بالذكر ثم الدعاء ثم بالذكر ثم الدعاء ثم بالذكر والدعاء، ولا يذكر ثلاثا ثم يدعو ثلاثا، تمام؟ قال: ثم ينزل من الصفا، يعني ينزل من الصفا متوجها إلى إيه؟ إلى المروة. فيمشي على هينته، على هينته يعني على إيه؟ على مهله، يمشي بتؤدة، يعني لا يهرول، لا يمشي سريعا، حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، فحينئذ يسعى سعيا جديدا. الآن هذا الميل الأخضر أزيل. قديما كان يوجد في الممشى ميلان علمان تمام علم عند دار سيدنا العباس رضي الله عنه وعلم في جهة ركن المسجد الحرام ويكون غالبا على يسار الساعي حينئذ أزيلة والآن يوجد علمان إيه؟ علمان أخضران هذان العلمان يسن الإيه؟ السعي بينهما يسن الإيه؟ السعي يعني أن إيه؟ أن تمشي إيه؟ تمشي سريعا فإن لم تستطع المشي سريعا بسبب أنك بسبب الزحام أو أنك ستتأذى أو أنك ستؤذي غيرك يسن التحريك أن تحرك إيه؟ نفسك على هيئة الإيه؟ على هيئة السعي تمام؟ قال حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع الذراع قدره كم؟ شبران يعني حوالي 50 سم يعني بينك وبين الميل الأخضر هذا إذا كان موجودا طبعا ليس موجودا الآن يبقى بينك وبينه 3 أمتار قال فحينئذ يعني حينئذ كان بينه وبين الميل الأخضر 6 أذرع يعني 3 أمتار يسعى سعيا شديدا لكن هذا بحيث لا يتأذى ولا يؤذي تمام؟ فإن عجز عن ذلك بسبب أنه يتأذى أو يؤذي أو لكثرة لشدة الزحام حينئذ يسن له أن إيه؟ يحرك أن يحرك أن يتحرك حركة الساعي وإذا كان راكبا يسن له أن يحرك دابته إذا كان يركب لأن قديما كانوا يسعون ويطوفون على الدواب يسن له أن يحرك الإيه؟ الدابة هل يجوز الطواف على الدابة؟ طواف في المسجد الحرام على الدابة؟ لا لا يجوز أن يطوف لكنه خلاف الأولى وقيل يكره ومحل كراهته أو خلاف أو كونه خلاف الأولى إذا لم يغلب على ظنه تنجس المسجد بها لكن إذا غلب على ظنه ينبغي أن يحرم تمام؟ قال متى يبقى يسعى يبقى ما يبدأ يسعى من إيه؟ قبل الميل الأخضر الذي في يسار المسجد تمام؟ بستة أذرع ويظل سعيه مستمرا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس طبعا هذان الميلان إيه؟ أزيلة الآن لكن يوجد الآن علمان علامتان خضروان تسعى بينهما يعني لا تسعى قبلهما إلى أن تتوسط بينهما لا من أولها إلى آخرها تسعى بين هذان الميلين إلى هذان الميلان إيه؟ محل الإيه؟ محل السعي وهل السعي للرجال والنساء؟ وللرجال فقط للرجال فقط والنساء لا تسعى كما تقدم المعنى في الايه الطواف النساء لا ايه لا يسن لهن الرمل طبعا ولا الاطباع حرام نعم حرام طبعا حرام الاطباع للنساء تكتبوا قال فحينئذ اي حينئذ بلغ توسط بين الميلين يترك السعي الشديد ويمشي على هيئته يمشي متأنيا متمهلا حتى يأتي المروة حتى يأتي جبل الإيه؟ المروة فيصعد عليها إلى أن يظهر له الإيه؟ البيت بيت. الآن هل سيظهر؟ لا إذا نظرت من الشرفة ستراه تمام؟ فأنت في الغالب الممشى يكون عالي يعني في كذا ممشى قال ويأتي بالذكر الذي قيل على الصفا يعني يكبر ويهلل مستقبل القبلة ثم يدعو الله ثم يأتي بالذكر ثم يدعو الله عز وجل بما أحب دينا ودنيا قال فهذه مرة أي فهذا الذي فعله من سعيه من الصفا إلى المروة هذه مرة قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا فهذه مرتان فيعيد الذكر والدعاء ثم يذهب إلى المروة فهذه ثلاثة يفعل ذلك حتى تكمل سبعة يبقى يبدأ بالصفا وسيختم السبعة بالإيه؟ المروة واضح؟ ماذا لو؟ بدأ بالصفا وذهب إلى المروة ثم طاف حول المروة ولم يصعد ورجع إلى الصفا مرة أخرى يعني استدار دخل المسجد ورجع إلى الصفا مرة أخرى هل يحسب هذا؟ تمام؟ لابد أن يمشي مسعى كما سيأتي في الواجب نعم لا توسيع في مسعى قال وواجبات السعي أربعة أحدها أن يبدأ بالصفا أن يبدأ بالصفا في إبا طوفة الأول في السعي الأولى السعية الأولى تمام قال بالصفا ومعروف جبل الصفا تمام قال فلو بدأ بالمروة إلى الصفا لم تحسب هذه المرة وحينئذ ابتداء السعي أي وحينئذ وصل إلى الصفا هذا ابتداء السعي واضح؟ نعم ويشترط في المرات الثانية أن تكون من إيه؟ من المروة. نعم. الطوبة الساعد الثانية تطوب من إيه؟ من المروة. طيب قال الثاني يعني الواجب الثاني من واجبات السعي قطع جميع المسافة، فلو ترك شبرا أو أقل منه أو أقل من الشبر لم يصح، يعني لم يصح هذا السعي. هل جميع السعي لا يصح ولا هذه السعي فقط؟ هذه السعي فقط، فعليه أن إيه؟ أن يعيده. قال فيجب على الساعي أن يلصق عقبه بحائط الصفا، يعني إذا أراد أن يبتدئ السعي من الصفا، هذا جبل الصفا، هذا حائط الصفا، فيلصق عقبه، يعني يكون العقب طبعا، يلصق عقبه في إيه؟ في الصفا، في حائط جبل الصفا، ويبدأ السعي إلى أن يصل إلى حائط المروة، فيلصق رؤوس أصابعه في حائط الإيه؟ المروة. هذا أقل الواجب، هذا الذي يحصل به إيه؟ الواجب. لكن إذا صعد حصل الواجب والسنة، لأنه يقينا استوعب الإيه؟ الواجب الممشي. تمام؟ قال فيجب أن يلصق على عقبه بحائط الصفا، فإذا انتهى يعني وصل إلى المروة ألصق رؤوس الأصابع، يعني رؤوس أصابع القدمين مش أصابع اليدين، بحائط المروة. ثم إذا عاد الثانية أراد أن يذهب من المروة إلى الصفا، ما الذي يفعله؟ يستدير؟ لا. لا بد أن يلصق عقبه بحائط الصفا، يعني هو ذهب من ألصق عقبه بالصفا ثم ألصق رؤوس أصابعه بالإيه؟ بالمروة. أراد أن يذهب من المروة إلى الصفا، ما الذي يفعله؟ يستدير ويمشي؟ لا يستدير ويلصق عقبيه بالإيه؟ بحائط المروة، لابد حتى يستوعب الممشى بالإيه؟ يقين سعيد يقينا. تمام؟ لذلك قال ثم إذا عاد الثانية ألصق عقبه بحائط المروة ورؤوس أصابعه بحائط الصفا، وهكذا أبدا يلصق عقبه بما يذهب منه، يلصق عقبه بالمكان الذي سيذهب منه إلى غيره، ورؤوس أصابعه بما يذهب إليه. واضح يا مشايخ؟ طبعا كل هذا إذا لم يصعد، لكن إذا صعد والآن طبعا درجات المصعد درجات المرقى استترت كلها، والدرج القديم دخل في الممشى، فقطعا أنت إذا ما دخلت ووصلت إلى الحائط إلى جبل الحائط الآن اللي هو الجبل ستجد يعني قطعة صخر وسط وسط المقام بارزة هكذا، هذا هو الجزء من الجبل، يعني أنت لم ترى، يعني لم ترى الجبل ولم تمام؟ أنت إذا وصلت إلى هذا يعني تكون إيه؟ استوعبت الممشى يقينا. من قبل المروة في طالعة كبيرة كده زي الطاولة. على المروة. ده في الدور الأرضي. في قسمه. أنت هتعطي طفل تسعى في الدور الأرضي الآن. غالبا لا، يعني إذا مشت الأنفس. طيب، قال الثالث، يعني الثالث من إيه؟ واجبات السعي. استكمال سبع مرات. فيقول استكمال سبع مرات يقينا، عندنا يقينان، فيقوم الاستكمال وكونها سبعا يقينا، فيقل أنك استكملت كل شوط شوطا، يعني أتوقن أن هذا الشوط قد أتممته بأن ألصقت عقبك في في في في الحائط ورؤوس أصابعك في الحائط، هذا إيه الاستكمال، ولابد أن تتيقن العدد، أن تتيقن الإيه؟ العدد. فعندنا هنا يقينا استكمال سبع مرات بحسب ذهابه من الصفا يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، وهكذا كما تقدم. تمام؟ ولم يقل أن الذهاب والعودة مرة إلا شواذ العلماء، يعني هذا قول شاذ لبعض العلماء. تمام؟ قال فلو شك فيه أو في أعداد الطواف، شك فيه يعني في إيه؟ في الاستكمال. تمام؟ أو في أعداد الطوافات أو الطوافات أخذ بالأقل وجوبا ولا ندما؟ وجوبا. أخذ بالأقل وجوبا. تمام؟ قال وكمل، يعني وكمل الإيه؟ الباقي. الباقي. طب ماذا لو شككه أحد؟ لا شك. لا عبرة به. لا عبرة به، العبرة بيقينه هو، يعني هو يتيقن أنه أتم السبع، فقال له أنت على فكرة أنت طفت أو سعيت ستا فقط. وغالبا الذي سيفعل معك هذا مصري. تمام؟ فالعبرة بإيه؟ بما تيقنته ولا تلتفت إيه؟ إليه. لكن إذا شككت فشككت، حينئذ لا يجب عليك الإيه؟ الأخذ بالأقل. الأخذ بالأقل. واضح يا مشايخ؟ واضح. من الفرائض في الحج يعني أحد النساء كانت تسعى فكان أمامها رجل أسود البشرة فظنته أجنبيا غير مصري يعني غير عربي لا يفهم العربية فقالت له وسع كده يا شوكولاتة فبان هذا الرجل مصري من النوبة فقال لا عدي كذا يعني شكلات لذيذ شكل لذيذ تلعبه قال الرابع يعني من واجبات السعي أن يسعى بعد طواف الإفاضة يعني طواف الركب للحج أو العمرة تمام؟ قال أو القدم يبقى يسعى بعد هذا أو ذلك هل يجوز أن يسعى بعد أي طواف آخر غير هذين؟ لا طبعا لا يتصور السعي بعد طواف الوداع لأن طواف الوداع هذا ما معناه؟ آخر ما تفعله في البيت هو التعبئة وتخرج فإذا رجعت للممشى فات الوداع لا يعد عليك أن تعيد طواف الوداع طيب إذا طفت مثلا تحية للمسجد تمام؟ أو طفت سنة تخوض الله هل يجوز أن تسعى بعد هذا الطواف؟ لا السعي لا لا يجزئ السعي إلا بعد أحد طوافين لا يعني يجوز بالنسبة الجواز فقط لا يجزئ يعني أنت طفت بعد طواف الوداع لا يجزئ طفت بعد أي طواف سنة آخر غير القدوم لا يجزئ لابد أن يكون السعي بعد إيه؟ بعد الطواف إما الإفاضة وإما طواف الإيه؟ وأيهما أولى؟ الإفاضة كونه بعد الإفاضة ولا كونه بعد القدوم؟ القدوم من قال بعد الإفاضة فهو إيه؟ فهو رملي ومن قال بعد القدوم فهو حجري الإمام ابن حجر يقول الأفضل أن يطوف بعد الطواف إيه؟ أن يسعى بعد طواف القدوم تمام؟ تعجيلا يعمل الحج ولأنه الواجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام؟ الإمام الرملي يقول لا الأفضل الطواف بعد طواف الإيه؟ الإفاضة طواف الإفاضة لأنهما ركنان يقعان معا فهذا أفضل لكونهما متناجين ثاني كونهما إيه؟ متناجين ثاني تمام؟ طيب اللهم صل على رسول الله طيب الرابع نعم؟ الرابع نعم الرابع ما هو الرابع عندك؟ يعني عندك رابع أخر لا لا لا يسعى بعد طواف طيب قال بشرط يبقى أن يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو القدوم بشرط ألا يفصل بينهما الوقوف بعرفة ألا يفصل بينهما بين إيش؟ يعني إذا طاف بعد القدوم ألا يفصل بين السعي والطواف الوقوف بعرفة لابد أن إيه؟ أن يتقدم الوقوف لأن سيأتي معنى أن أركان الحج ستة منها الترتيب ما هو من مراد بالترتيب؟ يعني أن يقدم النية الإحرام على سائر النسك وأن يقدم الوقوف على باقي النسك يقدم الوقوف بعرفة على باقي النسك تمام؟ ثم بعد ذلك ما هو مخير في التقديم والتأخير والأولى أن يفعل كما إيه؟ كما فعل رسول الله بأن يقدم الإيه؟ الرمي رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك النحر ثم بعد ذلك الحلق ثم بعد ذلك الطواف والسعي إلا منه قد سعى يجمعها قول كرام حط راء للرمي والحاء للايه والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف قال بشرط الا يفصل بينهما الوقوف بعرفه ظاهره ظاهر هذا الكلام انه لو فصل بين السعي والطواف بالاحرام بالحج فهذا صحيح ما معنى هذا يعني مثلا لو رجل لم يكن يريد النسك فدخل مكة وطاف للقدوم ثم بعدما طاف للقدوم أحرم بالحج عن له أن يحج الآن يجوز ولا لا يجوز مكي يجوز له أن يفعل هذا فأحرم بالحج وتجرد وفعل كل ما يطلب طاف القدوم هل يجوز له أن يسعى الآن هو خبالك دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم للحج ثم هل يجوز له أن يسعى؟ لا. ها؟ ظاهر كلام الشيخ يجوز. وقال بشرط ألا يفصل بينهما الإيه؟ الوقوف. هل قال بشرط ألا يفصل بينهما الإحرام؟ الإمام الرملي نص على أنه لا يجوز. تمام؟ وغيره كمان نص على أنه لا يجوز. بعض الأئمة نقل عن الإمام الونائي في مناسكه أنه يجوز له ذلك، وهذا ظاهر إيه؟ كلام العمدة، وظاهر إطلاق المنهاج، وظاهر إطلاق الإيه؟ المنهاج أيضا. طيب، قال وسننه ما تقدم. ما هو ما تقدم؟ أن يبقى الرجل قدر قامة إنسان حتى يرى البيت، وأن يستقبل القبلة، وأن يكبر ويهلل، وأن يدعو بالوالد، وأن يذكر الله بالوالد، وأن يدعو ثلاثا ثلاثا، والسعي الشديد ونحو ذلك. قال وسننه ما تقدم، وأن يكون على طهارة وستارة، يعني ويسن أن يكون على طهارة حال سعيه، وأن يكون ساترا للعورة حال سعيه. طب لو طاف محددا حدثت أكبر أو أصغر، ولو طافت ولو عفوا لو سعى محدثا أو سعت الحائض، صح ولا لا؟ صح. صح. وكذا لو إيه؟ لو سعى عريانا بفقد سترة. تمام؟ قال ويقول بينهما، يعني ويستحب أن يقول بينهما، يعني بين الإيه؟ بين الصفا والمروة، في المسافة التي يمشيها بين الصفا والمروة، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. لآية ورد فيه قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن فهو أفضل، يعني ولو قرأ القرآن في أثناء السعي بين الصفا والمروة فقراءة القرآن أفضل من هذا الإيه؟ من الذكر. لكن محل كون قراءة القرآن أفضل من الذكر هذا إيه؟ محل نزاع. والاتفاق على أن قراءة القرآن أفضل من الذكر غير المأثور. قراءة القرآن في السعي أفضل من الذكر غير المأثور في السعي. تمام؟ لكن الذكر المأثور قالوا إما أن يكون أفضل من قراءة القرآن وإما أن يكون مساويا لقراءة القرآن. واضح يا مشايخ؟ قال ولا يندب تكرار السعي، بل يكره تكرار السعي، يكره أن يكرر الإيه؟ وقال الشيخ الخطيب هو خلاف الأولى، هو خلاف الإيه؟ الأولى. الأولى. قال فإذا كان سابع ذي الحجة، يعني خلاص بعد دخل اليوم السابع، وهذا يسمى يوم إيه؟ يوم الزينة. تمام؟ لأن عادة الحجيج قديما أنهم كانوا يزينون الرواحل حينئذ، فسمي يوم الإيه؟ يوم الزينة. قال فإذا كان سابع ذي الحجة ندب للإمام أو منصوب الإمام، يعني ينوب عن الإمام، يندب للإمام أن يخطب خطبة واحدة، خطبة قرطة، يعني لا يخطب خطبتين كالجمعة، لا يخطب خطبة واحدة فقط بعد صلاة الظهر بمكة، والأولى أن يخطبها عند الكعبة كمان، أن يرقى ويخطب ويحث الناس على الإيه؟ على الذهاب إلى منى، يحث الناس على إيه؟ على الذهاب إلى منى من الغد، ويعلمهم ما بين أيديهم من الناس. لذلك قال الشيخ يعلمهم ما فيها، يعلمهم فيها، يعلمهم في هذه الخطبة الفضلة ما بين المناسك، يعني ما بين أيديهم من المناسك، يعني ما أمامهم من المناسك، يعني ما النسك الذي سيفعلونه بعد قليل، ما النسك الذي سيفعلونه؟ الذهاب إلى منى والمبيت بها وجمع الصلوات بها، ثم بعد ذلك الانتقال في اليوم الثامن سيأتينا إن شاء الله الآن. فهو الأولى أن يعلمهم إيه؟ ما بين أيديهم من المناسك. تمام؟ وقال ويسأل الناس من له سؤال في المناسك ونحو ذلك ليعلمهم. هل يعلمهم الوقوف بعرفة؟ لا، لأن الوقوف بعرفة له خطبة، خطبة نمرة يعلمهم فيها أحكام الإيه؟ الوقوف. الخطب في الإسلام ثمانية، خطبة الجمعة وعيدين وكسوفين واستسقاء وخطبة يوم الزينة، خطبة يوم الوقوف، وخطبة يوم يوم اليوم نمرة اللي هو يوم عرفة، وخطبة يوم النحر هي خطبة العيد، وخطبة ايه؟ ثاني ايام التشريق. يبقى كم خطبة؟ ثمانية. الجمعة وعيدين والكسوفين خطبتان. الاستسقاء يجوز ان تخطبها اثنين او واحدة. جميع خطب الحج واحدة الا خطبة عرفة فهي اثنان. وخطب الحج تكون قبل الصلاة الا خطبة عرفة، عفوا خطبة الحج تكون بعد الصلاة، خطب الحج تكون بعد الصلاة الا خطبة عرفة تكون قبل الايه؟ قبل صلاة الظهر. واضح يا مشايخ؟ خطبة الكسوف فيها بقى تفصيل، احنا ذكرناها يا مولانا، يعني احنا قلنا بقى خطب الكسوف قال يعلمهم فيها ما بين المناسك ويأمرهم بالخروج إلى منى من الغد. يأمرهم بالخروج إلى منى من اليوم الايه الغد اللي هو يوم الثامن. متى يخرجون؟ قبل زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ خروج. لا ليس غروب. لا زوال قبل دخول وقت الظهر. زوال ليس معناه الغياب. زوال يعني شرعت في ايه الزوال. ما معنى صوت الزوال؟ يعني مالت الى جهه الغروب، بدات تميل ادنى ايه ادنى ميلات. قال ثم يخرج. من الذي يخرج؟ الحاج ولا الامام؟ الإمام ومعه الحجيج. تمام. ثم يخرج يوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى. ثم يخرج بهم. تمام، يخرج بهم يختلف. قال فيصلي الظهر، يعني بعد وصوله إلى منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى ويبيت بها. يبيت بها ليلة إيه؟ التاسع، ليلة عرفة. تمام. قال ويصلي الصبح، صبح يوم عرفة بقى يصليه فين برضه؟ في منى. قال فإذا طلعت الشمس، لا يخرج الآن، فإذا طلعت الشمس وأشرقت، فإذا طلعت الشمس على جبل بمنى يسمى ثبيرا سار إلى الموقف. هناك جبل يسمى ثبير لم تره، وجبل عالي جدا بالمزدلفة. إذا كنت في الطريق إلى عرفة ستجده على يسارك. تمام. إذا ظهرت الشمس على رأس جبل ثبير حينئذ يسن لك الدفع من إيه؟ من منى. تخرج من منى. هل تذهب مباشرة إلى عرفة؟ إلى أرض عرفة؟ اصبر. قال سار إلى الموقف، يعني اتجه إلى جهة إيه؟ موقف عرفة. تمام؟ قال وهذا المبيت بمنى والإقامة بها إلى هذا الوقت. ما هو الوقت؟ طلوع الشمس. سنة، يعني ليس بركن لكنه يغفل عنه، فغالب الناس إيه؟ يفعلون هذا. قال سنة قد تركها كثير من الناس، فإنهم يأتون الموقف سحرا. يأتون عرفات من الليل، من ليلة عرفة يذهبون إلى عرفة، يعني لا يبيتون، لا مباشرة في ليلة التاسع يذهبون إلى إيه؟ إلى عرفة. قال بل فإنهم يأتون الموقف سحرا بالشمع الموقد، وهذا الإيقاد بدعة قبيحة. يشعلون الشموع ويذهبون. طبعا هذا قديم، الآن لا يوجد شموع الحمد لله، وإلا لاحترق الناس بسبب الزحام. لكن البدعة ليس ها؟ مكفرة. لا ليست مكفرة، هو البدع مكفرة، هو كل بدع مكفرة. بدعة في النار. مزعت. كل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار. كويس. أو ما معنى بقى في النار؟ في النار يعني موقت. هذا احتمال، إما أن يخلد في النار وإما أن يعذب في النار. البدعة مولدة بالصحيح. نعم. البدعة بالصحيح. خاكت على قال ويقول في مسيره، يعني ويسن أن يقول في مسيره إلى الموقف وهو يذهب الآن إلى عرفة بعد طلوع الشمس: اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت. يعني أردت وعولت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، ويكثر التلبية والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلوا إلى موضع يسمى نمرة، وهذا موضع قبل ايه؟ قبل عرفة. تمام؟ وهناك في مسجد، مسجد نمرة، اللي هو مسجد الخيف او الحيف، بعضهم يقول الحيف بعضهم يقول الخيف، ويسن ان تصلي هناك لكن يعني هيهات. قال فاذا وصلوا الى موضع يسمى نمرة قبل دخول عرفة نزلوا هناك، يبقى ينزلون الرواحل ونحو ذلك. نعم. خيف في منى. في منى؟ ولا في مسجد اسمه نمرة؟ مسجد نمرة. خيف. صح صح صح، غير الخيف. نعم. قال ونزلوا هناك، يعني يقيمون هناك. إلى متى يقيمون؟ يقيمون إلى زوال الشمس، إلى دخول وقت الإيه؟ الظهر. دخول وقت الإيه؟ الظهر. قال ولا يدخلون حين إذن عرفة، يعني إلى أن تزول الشمس لا يدخلون، فإذا زالت يدخلون، لكن قبل الدخول في سنن. قال فإذا زالت الشمس فالسنة أن يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة، يعلمهم في الخطبة الأولى المناسك، كل المناسك التي ايه بين ايديهم الان. طيب يجلس بين الخطبه الاولى والثانيه جلسه خفيفه قبل سوره الاخلاص. تمام. طيب فاذا قام للخطبه الثانيه قام المؤذن يؤذن صلاه الظهر وتنتهي الخطبه مع الاذان. واضح؟ فإذا انتهت الخطبة والأذان يقيم الصلاة ثم يصلون الايه الظهر والعصر جمعا. طبعا من الذي يجوز له الجمع؟ المسافر. المسافر لكن أهل مكة الحج لا يجمعون. السفر هو سبب. نعم السفر. السفر هو السبب. ولكن إذا أقام وليس النسك. لذلك عثمان رضي الله عنه إيه؟ أتم لأنه مكي. لأنه مكي. تمام؟ وإذا أقام أكثر من 5 أيام خلاص. لا يجمع. نعم. التفصيل الذي ذكرناه قليل. طيب. قال وهي سنة. قال من يفعلها؟ هي اللي هي إيه؟ النزول بنمرة خطبة والصلاة الجمعية. سنة قل من يفعلها ثم يدخلون أي ثم بعد ذلك يعني بعد الفراغ لصلاة الظهر والعصر يدخلون عرفة بعد أن يغتسلوا للوقوف. طب الاغتسال متى يدخل وقته؟ بعد الزوال. قبل الزوال. يغتسل قبل الزوال يغتسل بنمرة. ثم إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ودخل إيه؟ عرفة. نعم. هل هناك قول آخر بأن الجنة تعمل النسك؟ أيوة طبعا فيه شكل شخص لسه جمع رح؟ فيه خلاف مشافعية يا مولاد. طيب قال ثم يغتسلوا للوقوف ملبين خاضعين ويندب أن يقف بارزا للشمس يعني لا يستتر بالمظلة ونحو ذلك ولا يستتر نحو تحت السيارة سبب كبير يعني يندب أن يقف بارزا للشمس تقربا لله عز وجل. قال مستقبل القبلة حاضر القلب فارغا من الدنيا. لذلك قال العلماء يسن أن يقضي جميع أشغاله قبل الوقوف. لذلك أحسن الحج ما كنت فيه منفردا. لا يوجد معك أسرة أهل ولا أطفال ولا حتى تكون فارغ الإيه؟ فارغ القلب. وحبذا لو كنت عزما يا سلام. يا صلاح. يا صلاح. قال ويكسر التلبية يعني حين إذ كان واقفا يكسر التلبية رافعا بها صوته لأن الكثرة الضجيج ترقق القلب يا مشايخ تمام خاصة في هذا اليوم. قال ويكسر التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء ويسن أن يلح في الدعاء. قال والبكاء فثم تسكب العبرات وتقال العشرات اللهم ارزقنا وليكن أكثر قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وليدعو لأهله وأصحابه ولسائر المسلمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. ويندب أن يقف عند الصخرات الكبار المفروشة أسفل جبل الرحمة. هناك جبل في وسط عرفة يسمى جبل الرحمة. هذا الجبل لا مزية له على غيره من سائر المواقف مثله مثل سائر عرفة. وبعض الناس خطأ أن يقفون عند جبل الرحمة يقفون على جبل الرحمة وهذا خطأ لا يندب لهم ذلك بل المندوب أن يقفوا عند ليه؟ عند الصخرات الثلاث الكبار المفروشات أسفل الجبل إما أن يقفوا على الصخرات أو بجانب الصخرات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق راحلته عندها أو عليها. قال وأما الصعود على جبل الرحمة الذي في وسط عرفة فليس في طروعه فضيلة زائدة بل طروعه بدعة كمان تمام لأنه لم يفعله رسول الله ولا انشغل بذلك الصحابة ولا فعله. قال فالوقوف صحيح في جميع تلك الأرض المتسعة يقف في أي شيء إيه؟ في أي جزء منها وذلك الجبل وهذا الجبل جبل الرحمة جزء منها أي من أرض عرفة وغيره هو وغيره سواء هو وغيره من المواضع سواء. قال والوقوف عند الصخرات أفضل أو على الصخرات الصخرات الثلاث الكبيرات النائمات الوقوف عندها أفضل. قال والأفضل أن يكون راكبا والأفضل أن يكون إيه؟ مكوثه في عرفة راكبا دبته إذا تيسر له ذلك ضاعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مفطرا وإن كان قادرا على الصوم اليوم يوم إيه؟ عرفة ويندب صوم يوم عرفة لكن محل ندبه لغير من؟ حاج. غير الحاج. أما الحاج فيندب له فطره وإن كان قادرا على أداء الصوم والمناسك معه. قال وأفضل للمرأة الجلوس في حاشية الناس يعني لا يندب للمرأة أن تقف عند الصخرات لأنه يكثر عندها الزحام بل يندب أن تجلس لا تقف. أين تجلس؟ في حاشية الناس يعني في وسط الناس لأنه يندب لها أن تختفي عن الأنظار لا يندب لها البروز وإيه؟ الحاشية يعني أطراف ليس وسط أنا قلت وسط؟ خطأ حاشية عن أطراف الناس بعيد عن الجمع يعني. نعم. قولوا راكبا يعني. راكبا ذبته. إلى الآن سيارة. لا الآن لا. سيارة. إلا يعني. إيه يسمحون أصلا. يعني ممكن. خلاص أنت قاعد تدخل بالسيارة يفوتك الموقف يا مولانا. فعلا لو خرجت من في اليوم من بعد صلاة الفجر مباشرة من منى لعرفة لم تصل عرفة قبل دخول الصبح يوم النحر. أنا أقصد يعني ممكن على أفضلية اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يعني نحن في ماذا لو لم تقبل خلاص؟ مولانا لو لم تقبل خلاص؟ يا عم أخرجوا بس مش هتفوت خلاص. قال وواجبات الوقوف حضور جزء من عرفة. يعني أن يحضر المحرم أهلا للعبادة. أن يحضر المحرم حالة كونه إيه؟ هل يجزئ حضور المجنون؟ لا لأنه ليس أهلا ولا حضور المغمى عليه. لا لكن يجزئ حضور النائم أو لا؟ نعم يجزئ. بل لو كان راكبا في سيارة أو طائرة ومر في عرفة وهو لا يعلم أن هذه عرفة ولم يقصد الوقوف بعرفة وكان نائما أجزأه وجاء وأرض عرفة وهواؤها سواء. تمام؟ يعني حتى الطائرة شغال. قال واجبات الوقوف حضور جزء من عرفات عاقلا يعني حالة كونه عاقلا يعني أهلا للعبادة أهلا للإيه؟ للعبادة. فعرف كلها موقف. قال وقته أي وقت الوقوف من الزوال يعني يبتدئ من زوال الشمس يبتدئ من إلى طلوع الفجر الثاني يعني ويبقى وقته إلى طلوع الفجر الثاني ويندب أن يصل الليل بالنهار يعني أن يقف جزءا من النهار مع بداية غروب الشمس مع غروب الشمس أن يجمع الليل مع الإيه؟ مع النهار. فإذا خرج من الموقف قبل غروب الشمس ولم يعد ندب له أن يريق دما استحبابا وقيل يجب وليس بشيء. تمام؟ طيب ماذا لو خرج من عرفة وعاد إليها بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس أو في الليل؟ لا يندب له إراقة الدم خلاص لأنه جمع بين الليل والإيه؟ والنهار. قال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر هذا آخر وقته. فمن حضر بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل يعني أهلا للعبادة ولو مارا ولو كان يمر في لحظة يعني ولو لحظة ضئيلة جدا فقد أدرك الحج. بل لو كان يعني يتبع هارما آبقا يعني عبده هرب وأبق ويجري في أرض عرب فجرى خلفه ليحضره هو لا يعني لا يقصد الوقوف أجزأه هذا. تمام؟ وكذا لو كان قلت ايه؟ لو كان نائما في السيارة ومرت او في الطائرة ومرت أجزأه هذا. قال ومن فاته ذلك من فاته الحضور بعرفة لحظة في هذا الوقت المعين او وقف مغمى عليه او وقف مجنونا او وقف سكرانا تمام؟ فقد فاته الحج. ليه؟ لأنه ليس أهلا للعباد ليس أهلا للعباد. قال فيتحلل يعني فيجب عليه أن يتحلل وجوبا يجب أن يتحلل بفعل عمرة أن يقلب نسكه إلى إيه؟ لأن الحج قد فات هل يظل محرما إلى السنة المقبلة؟ لا يتحلل الآن بإيه؟ بالعمرة. قال بفعل عمرة فيطوف طواف للركن بقى ويسعى إن لم إيه؟ يكن قد سعى على طواف القدوم إن لم يكن قد سعى على طواف القدوم. قال ويحلق طبعا الحلق هنا يكون بنية الإيه؟ العمرة التحلل. تمام؟ وإن لم ينوي العمرة. قال وقد حل من إحرامه ويجب عليه القضاء ويجب على هذا الذي فاته الوقوف بعرفة أن يقضي يجب عليه أن إيه؟ أن يقضي. طب هل القضاء على الفور ولا على التراخي؟ خلاف وتفصيل. الفوت إما أن يقترن بسبب الإحصار وإما أن لا يقترن بسبب الإحصار. ما معنى الإحصار؟ يعني المنع عن وصول إيه؟ عن وصول عرفة. منع فسلك طريقا اخر اطول او كان وعرا فتاخر عن الوقوف فلم يدرك الوقوف يبقى هذا احصر او لا؟ احصر. اذا فاته بسبب الاحصار فاته الوقوف بسبب الايه؟ وهذا ياتينا بيانه ان شاء الله في حكم المحصر. تمام؟ سياتي الشيخ ينص على احكام الاحصار. طب ماذا لو فاته بلا احصار؟ فاته الوقوف بلا ايه؟ احصار. نام او اغمي عليه حتى خرج الوقت فلم يقف بعرفه يجب عليه أن يتحلل. طب هل يقضي ولا لا؟ الإمام الرملي يقول يجب عليه القضاء فورا سواء كان الحج مفروضا او مندوبا، سواء كان الحج حج تطوع او حج ايه اسلام او حج اسلام. الامام ابن حجر يقول لا، حج التطوع يجب قضاؤه فورا لانه اوجبه على نفسه، اما حج الاسلام فيرجع كما لو كان لم يشرع في الحج قبل ذلك، فيجب عليه على التراخي، لكن مستقر في ذمته، لكن مستقر في ذمته. واضح؟ وسيأتينا بيان تفصيله إن شاء الله في حكم الإحصاء. قال ويجب عليه القضاء ودم للفوات، ويجب عليه دم للإيه؟ مثل دم التمتع. إذن هذا دم، دم إيه؟ دم تطيب و وتقديم يا مشايخ. أربعة دماء حاج تخسره، فالأول المرتب المقدر ها تمتع فوت، هذا الثاني تمتع يعني دم للتمتع ودم للفوات، فوت الوقوف بعرفة. طب ما هو دم التمتع؟ ما هو دم التطيب والتقدير؟ شاه. دم الفوات شاه. ما صفة هذه الشاه؟ شاه مجزئة فطرت أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طب إن عدمها أو عدم المال فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى إيه؟ إذا على التفصيل الذي ذكرناه. واضح يا مشايخ؟ طب ماذا لو غلط الناس في الوقوف بعرفة؟ ظنوا أن شهر ذي القعدة تاما، ظنوا أن الشهر شهر ذي القعدة كم يوم؟ 30. وبان أن ذي القعدة 29. إذا اليوم الذي يقفوه التاسع هو بنفس الامر اليوم الايه؟ العاشر. نعم. واضح المساله؟ هم اهل الناس راوا الهلال فغلطوا، فظنوا ان اليوم يوم 30 فاتموا عده القعده، فلما دخل اليوم الاول من ذي الحجه كان هذا في نفس الامر اليوم الثاني، فلما جاء اليوم التاسع ووقفوا كان في نفس الامر اليوم العاشر. حينئذ فيه تفصيل، إذا وقفت شرذمة قليلة في اليوم العاشر غلطا لم يجزئهم عليهم القضاء، لكن إذا وقف جموع الحجيج عدد كبير وقف غالطا أجزأهم ذلك ويقع حجهم صحيحا مبرورا إن شاء الله. طب ماذا لو غلطوا بالتقديم يعني وقفوا اليوم الثامن؟ عليهم أن يقفوا في الوقت. طب ماذا لو وقفوا في اليوم الحادي عشر؟ عليهم أن يعيد، فات الوقوف لأن الغلط بيومين هذا يعني بعيد في تقصير غالبا. خلاص يا مشايخ؟ طب ماذا لو غلطوا في الأرض؟ ظنوا أن هذه الأرض أرض عرفة، يا سلام عرفة اليوم فاضي حدش جميل، وبعد أن هذا ليس أرض عرفة أصلا عليهم أن يعيد. خلاص؟ قال فإذا غربت الشمس، شمس إيه بقى ده؟ عرفة. شمس التاسع، شمس يوم عرفة، ودخل يوم إيه؟ دخلت ليلة النحر، أفاضوا إلى مزدلفة، تمام؟ ذاكرين ملبثين بغير مزاحمة وإيذاء وضرب دواب، فمن وجد فرزة أسرع، يعني وجد مساحة أن يسرع فيها المشي يسرع، خضوعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤخرون المغرب ليجمعوها بمزدلفة مع العشاء، هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن محل ندب تأخير المغرب لجمعها مع العشاء إذا لم يخش فوت وقت العشاء لاختياري، لكن إذا خشي فوت وقت الاختيار في العشاء، ما هو وقت الاختيار في العشاء؟ حتى نصف الليل، وفي الاختيار إلى نصف الليل، وفي قول ثلثه أين حفظه من هذا؟ وفي قول ثلثه، تمام؟ فإذا خشي أن يفوت نصف الليل ولم يصلوا العشاء، حينئذ لا يندب إيه؟ جمع المغرب مع العشاء المزدلفة، بل يقدمون المغرب على في وقته ويصلوا العشاء في الطريق. خلاص؟ طيب، قال فإذا صلوها، أي صلوا هاتين الصلاتين، نزلوا بها، نزلوا بالمزدلفة وصلوا بها، يعني إذا فإذا وصلوها عفوا، وصلوا المزدلفة ونزلوا، صلوا المغرب والعشاء وباتوا بها. ويبيتون بالإيه؟ بالمزدلفة. هل المبيت بالمزدلفة سنة ولا واجب؟ واجب. حينئذ إذا لم يبت في المزدلفة عليه إيه؟ عليه دم. دم إيه بقى؟ تقدير وتقدير. دم تقدير وتقدير. أحسن الله لكم. طيب ما واجب المبيت؟ أن يبيت لحظة بعد نصف الليل الثاني، تمام؟ ويسن لهم حينئذ بعد مبيت من منتصف الليل الثاني دفع النساء والضعفة، إيه؟ دفع الصبيان والضعفة أولا، تمام؟ يذهبوا إلى جمع الحصى ونحو ذلك. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما بعد دي بالله فيها يا أنس؟ تستخد من الخشب، من الخشب مولانا. نعم. يعني ملبين بسكينة. مش وراش خالد. نعم. بسكينة. لا مش بسكينة. هنا وين؟ شوفوا الكاميرا في هنا. ملبين بسكينة. حتى هنا. هذا حال. ده عيش. وأما المية ولا حاجة هنا؟ لا. هو اللي عمل المية. شوف كده. احنا جايين من الجامعة فقلنا عايزين نوصل المدرسة للشيخ سعيد، فقال لي يلا نغير. يعني هو شاف التليفون؟ انت شفته وراك التليفون؟ لا لا لا، بس احنا ما نعرفوش، احنا لو نعرفه من هنا اصلا احنا بعيدنا من عند مدرسة الشيخ سعيد صلى الله عليه وسلم. احنا ما نعرفوش اصلا، قلنا له عايزين نروح نضرب في الشيخ سعيد، راح جدل انا وديك وانا راضي. هو شكله اسمراني كده ورفيع. انا اصلا ما خدتش بالي ان في حد. هو قام بص على الكاميرا كده فكرته تبع الجامعه. جاب ميه. عايز يعمل اي حاجه. هو جاب ميه. ما ظهرش في الكاميرا؟ لا انا عارف شكله. لا يعني خلوه في التعامل زي شافه قبل كده. انا عارفين شكله بس هو جدا من هناك ما اعرفش انا. لا حركة. ما اعرفش خالص. جيت المغرب جيت ايه على طول. انا جيت على طول. هو جيت زمان في محل. احنا جايين من